جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعنا الله بما قلتم. حسن الله عليك. سؤال يقول: من حج قارنا هل عليه سعي واحد أو سعيان أو سعيين؟ المفرد والقارن ليس عليه إلا سعي واحد، وهو مخير بين أن يسعاه بعد طواف القدوم، فإذا صار يوم العيد أو يوم التشريق ما عليه إلا طواف الإفاضة ثم طواف الوداع. أما إذا لم يسعى مع طواف القدوم فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة، القارن والمفرد سواء. أما المتمتع فعليه سعي للعمرة وسعي للحج. أحسن الله عليك. سؤال يقول: يستدل البعض بقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، على جواز التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجراته، هل هذا صحيح؟ لا، هذا ضد الصحيح، هذا باطل، وليس هذا مثل هذا، هذا أمر من الله عز وجل. وأما التبرك بهذه فقد نهى عنها، هذا منهي عنه وهذا مأمور به، فكيف يكون صحيح؟ بل هو عكس الصحيح، ولا يجوز التبرك. عمر رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني فعل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن اليماني استلام ولم يقبله، فكانت سنة ولا يجوز تقبيله، ليس من المشروع، لأن عبادة ليس من باب التبرك. قبل الحجر الأسود واستلمه فكانت سنة، لكن هل مسح الركنين الشاميين؟ لا، وهي من الكعبة. لماذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا ما نفعله لما كان ابن عباس رضي الله عنهما ومعاوية يطوفون في البيت الحرام، فمعاوية رضي الله عنه ذهب ليمسح الركنين الشاميين، فقال ابن عباس: لا. قال معاوية: ليس في البيت شيء مهجور. قال: نعم صدقت، ولكن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: صدقت. يعني قوم يريدون الحق ما يعاندون ولا يعارضون، هذه مناسك وهذه عبادات توقيفية ما فيها اجتهاد، فلا يجوز أن تمسح شيء ما مسحه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تقبل شيء ما قبله. هؤلاء الذين نراهم يقبلون جدران الكعبة كلها، هل هم على حق؟ والذين يذهبون يتمسحون في مقام إبراهيم هم على حق؟ الله قال: واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، ما قال تمسحوا به، وهذه عبادة وليس من باب التبرك، نتمسح به ونأتي بالمناديل والمناشف ونمسح وندرك فيها صدورنا، هذا كلها خرافات، هذه عبادة يجب أن نؤديها كما شرعت. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، نقتدي، اقتدوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اتبعوا ولا تبتدعوا. ما فعل الرسول هذا الشيء، ما مسح جدران الكعبة ولا دلك فيها صدره ولا الأبواب ولا جدران. هؤلاء الذين نراهم في المدينة هنا يمسحون الجدران ويمسحون الأبواب، من أين لهم ذلك؟ هذه خرافات ما لها أصل، وهذه مقدمات الشرك، لأن الإنسان إذا استدرج به الشيطان ما يقف عند حد حتى يوقعه في الشرك ثم يوقعه في النار. فلا يجوز تقبيل أو تمسيح جدران الحجرات ولا غيرها، ما نمسح إلا ما شرع لنا مسحه، الركن اليماني نمسحه ولا نقبله، الحجر الأسود نقبله ونمسحه إذا تيسر، إذا ما تيسر أشرنا إليه، بقية جدران الكعبة ما نمسحها ولا نقبلها. افهموا، لأن هذه عقيدة وهذه عبادة ليس من باب التبرك. نعم. يقول السائل: بعض البعثات تكون مساكنهم في ميناء بحدود مزدلفة، وعند الدفع من عرفات يرجعون إلى نفس المساكن ويبيتون بها ليلة مزدلفة وليلة النحر، هل فعل ذلك صحيح؟ إذا كان في مزدلفة هو صحيح، وإذا كان أنه دخل في ميناء فمعناه ما بات في مزدلفة، ما عليه أن ينظر الحدود تأكد. إذا كانت هذه الخيام التي أقيمت داخل مزدلفة فيجوز المبيت بها ليلة مزدلفة، وأما إذا كانت قد دخلت في ميناء وخرجت من مزدلفة فلا يجوز المبيت فيها ليلة مزدلفة، يبيت فيها ليلة التشريق. والمبيت بمزدلفة واجب، ومن تركه فعليه دم، واجب إلى بعد منتصف الليل، ثم بعد ذلك من أراد أن يدفع له فله رخصة، ولكن ليس الأفضل، الأفضل يصلي فيها الفجر ويقيم فيها بعد الفجر حتى يذكر الله ويستغفره ويسبحه كما ذاك أمر الله عز وجل وكما فعل عليه الصلاة والسلام، إلى أن يسفر الصبح تمام ثم يدفع، هذا السنة. لكن لو دفع بعد منتصف الليل فيجوز. يقول السائل: إذا حاضت المرأة يوم النحر قبل طواف الإفاضة وطالت المدة حيث أن القافلة ستغادر قبل انتهاء هذه المدة، فماذا تفعل؟ هل توكل من يطوف عنها؟ لا، ليس فيه وكالة. هذه إن كانت هذه المرأة بالإمكان أن تقيم ويقيم معها محرمها، يمكن تأخير رحلتهم مراعاة لظروفهم، فهذا الواجب أنهم يفعلون ويحاولون. فإن تعذر ذلك وصار مستحيلا فنقول: هل يمكن أن يرجع بها بعد أن تطهر؟ إذا قالوا مستحيل، أيضا إذا صار خارج المملكة خاصة وبعيد وقالوا مستحيل أبدا الرجوع، فنقول إن بعض العلماء كالشيخ ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله التمسوا لها عذرا وقال: تغتسل وتتحفظ وتطوف وتسافر للضرورة القصوى التي ما بعدها حل. أما إذا كان في داخل المملكة داخل الجزيرة هذا ليس لها عذر، إن جلست في مكة طيب، وإذا سافرت فإذا طهرت لا يقربها زوجها حتى ترجع وتطوف طواف الإفاضة، هذا ليس لها عذر. داخل المملكة خاصة وما حولها من الدول المحيطة بها التي ليس فيها صعوبة فلا تتخذوها رخصة عامة، لا، إنما هي للضرورة القصوى التي ليس لها حل أبدا، مستحيل أنها ترجع، مستحيل أنها تبقى، فإنها تأخذ بهذه الرخصة، تغتسل وتتحفظ وتطوف وتسافر. أما ما يمكن ولو مع شيء من المشقة الرجوع فعليها أن ترجع. نعم. يقول السائل: هل أنه أن عليه الهدي، هل لو أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع وهو مستطيع أن يهدي؟ لا، الله عز وجل قال: فمن لم يجد، كيف الله يقول فمن لم يجد؟ أنا إذا كان يجد ما يكفي الصوم، الصوم هذا رخصة من الله حتى يتم حجك وتأتي بأفضل الأعمال. إذا كنت ما تستطيع وبخيل ولا تحب أنك تذبح، أحرم مفرد، لا تمتع ولا تقرن، لا كن قارنا ولا تكن متمتع، أحرم مفرد ولا تذبح. أما تبي تصوم علشان ما تذبح، مع العلم أنك ربما تشتري بقيمة الذبيحة هدايا من هالخرافات وهالخرابيط من الصور واللعب هدايا، لا، هذا معناه يعني كأنه سهزة وسخرية وتلاعب فيما يسك الحج. يقول السائل: في بلادهم في الأسواق يتم التعامل أن يستورد رجل حديدا أو خشبا من مكان ما وتم الاتفاق على سعر هاتفيا بالدنانير، وعند مجيء السائق يطلب بدل الدنانير دولارات، والسبب في ذلك كمية الدنانير كثيرة والدولارات قليلة خوفا من قطاع الطرق، ويذهب المشتري إلى الصراف ويأخذ مكان الدنانير دولارات بسعر نفس اليوم، ولكن يدفع من هذه الدنانير القسط الأول ويبقى القسط الثاني مثلا يؤديها بعد شهر بدون زيادة أو نقصان في سعر ذلك اليوم الذي اشترى فيه ذلك الحديد، هل ذلك البيع صحيح؟ هو أعد الكلام طويل. يقول في بلاد يتعاملون بأن يستورد رجل حديدا أو خشبا من مكان ما، طيب، هاتفيا بأنه دنانير، عندما جاء السائق يطلب بدل الدنانير دولارات، والسبب أن الدنانير كثيرة ودولارات قليلة خوفا من قطاع الطرق، فيذهب المشتري إلى الصراف ويأخذ مكان الدنانير دولارات بسعر نفس اليوم ويدفع من هذه الدنانير القسط الأول، يبقى القسط الثاني يؤديه بعد شهر. أما كونه يأخذ بدل الدنانير دولارات أو العكس هذا ما في بأس ما دام في سعر يومه، فإن ابن عمر رضي الله عنه يقول كنا نبيع الإبل على زمن النبي عليه الصلاة والسلام بالدنانير ونقتضي معها مكانها الدراهم، الدراهم فضة والدنانير ذهب، ونبيع بالدراهم ونقتضي دنانير. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يكن إذا كان بسعر يومها فلا بأس ولا يكون فيها مؤجل، يعني الصرف. أما إذا كان هذا القسط الذي يبقى يعني قسط من القيمة، مثلا يقول أنا بأعطيك هذا الحديد ب20,000، 10 تقدمه لي الآن و10 مؤجلة، ليس التأجيل من أجل الصرف وإنما التأجيل من في أصل البيع، يقول أنا أشتري منك هذا الطن الحديد ب20، 10 أعطيك إياه الآن و10 مؤجلة إلى شهر، فإذا اتفقوا فلا حرج. والصرف كذلك إذا كان يدا بيد وكان بسعر يومه ما يمنع إن شاء الله. يقول السائل هل يجوز استعمال معجون الأسنان للمحرم؟ إيه ما يضر، هذا ليس من العطور، لا يعتبر من العطور، يقول مثل السواك. نعم. يقول السائل ما حكم صيام العشر من ذي الحجة للحاج؟ إذا كان عنده قدرة ورغبة فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أتقى الخلق وأحرصهم على تقوى الله وعلى طاعته ومرضاته ما صام يوم عرفة ولا صام عشر ذي الحجة وهو حاج. يقول السائل يجوز أن أؤدي الحج عن من مات من أقاربي أو من الأحياء؟ أما عمن مات وأنت قد حججت فلا بأس، وأما عن الأحياء إذا كانوا في حكم الأموات كشيخ كبير أو عجوز كبيرة ما عاد فيه أمل أنهم يأتون أو مريض مرض مزمن كذلك فلا بأس، على أن تشعرهم إذا كان يشعرون تخبرهم بأنك ستحج عنهم أو تعتمر عنهم إذا كانوا يشعرون. أما إذا كانوا يقدرون جسميا فعجز المال لا يعد عذرا، عذر مؤقت، يمكن الله عز وجل يسوق لهم رزق ويأتون. أما إذا كان عجزا بدنيا ما بالإمكان أنهم يأتون فلا حرج، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن للمرأة أن تحج عن أبيها لأنه شيخ كبير، وكذلك الرجل حج عن أمه. نعم. يقول السائل أنه متمتع، هل طواف القدوم هو طواف العمرة أم؟ أي نعم، طواف القدوم هو طواف العمرة، سواء قارنا أو مفردا أو متمتع، فطواف القدوم هو طواف العمرة بالنسبة للمتمتع وللقارن. هذا الأخ يقول أن أمه مريضة يرجو منكم الدعاء. نسأل الله أن يشفيه ويعافيه ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.